السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين السيد السابقين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وامنعني من الترف وحق الرزق من التلف ووفر ملكك بالبركة فيه وأطب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه. اللهم صل على محمد وآله. التعامل المالي السليم، التعامل المالي الحكيم، وضع المال في موضعه، التصرف المالي الصحيح ينبئ عن عقل كبير وينبئ عن إيمان راسخ، والعكس ينبئ بالعكس، تدبير الإسراف وما شابه من التصرفات المالية الخاطئة تنبث من جحود، عن سوء، عن قلة وعي، عن قلة إدراك. ومن السلوكيات والممارسات الملازمة للإنسان هي الممارسات المالية. لابد أن يتعلم الإنسان كيف يمارس ويتصرف في المال. نقطة مركزية ومهمة أن يتعلم الإنسان التصرف السليم في المال. لذلك آيات كثيرة تحدثت عن المال، روايات كثيرة تحدثت عن المال، وتحدثت كيف يتصرف في المال، وبينت التصرفات الخاطئة، وحثت على تصرفات سليمة من المبذرين أخوان الشيخ تصرف خاطئ. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبكم من التصرف الصحيح. لكن التصرف الخاطئ إنما أوتيته على علم عندي، هذه الخلفية هي التي تجعل الإنسان يتصرف تصرفات خاطئة. كم أنا تعبان على المال، حبلت غرفي وما شابه، هذا العقلية تحدد كيفية التصرف. هذا نحن لابد أن نرجع إلى القرآن، نرجع إلى الروايات حتى نتعلم التصرف السليم. كلوا واشربوا ولا تسرقوا. تعلمني يقول كل اشرب، كل من حرم زينة الله، هذه الأمور كلها محللة، لكن بشرط أن لا يكون أكثر من الحاجة التي تعود بالضرر. إنسان يأكل، يأكل بقدر حاجته، إذا زاد عن قدر الحاجة في أكله سيرجع عليه بالضرر الجسدي، مو فقط النقص المالي، ضرر جسدي. هذا مشكل. فلهذا يقول كل واشرب ولا تسرف، لا تأكل أكثر من حاجة فتتضرر. ما جاء فقير إلا بما مسع به غني، ما من نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. هذه التصرفات الخاطئة هي التي تسبب تضييع المال وتدويع الناس وما شابه. هذا التمتع الخاطئ، هذه الوفرة التي جمعت بطريق خاطئ هي التي تحرم الناس في تضييع الناس. لذلك لابد أن نتعلم التصرف السليم مع المال، تصرفات سليمة. فبالتالي في الآكل، في اللبس، وما شابه من بقية الأمور المالية، لابد أن نتصرف تصرفا سليما. نشتري سيارة بقدر حاجتي، ألبس ملابس بقدر حاجتي، آكل بقدر حاجتي، وزع المال بقدر حاجتي، أبني بيت بقدر حاجتي، وهكذا بقدر الحاجة. يعني الإنسان يتصرف مع المال تصرفات سليمة. اللهم صل على محمد وآله أهل البيت سلام الله عليهم. ارفع درجة هؤلاء، ارفع درجة محمد وآل محمد. هؤلاء الذين تعالوا على المال وسيطروا على المال، ما كانوا عبيد للمال، وبالتالي تصرفوا معه تصرفا سليما، لم يجعلوا أيديهم مبسوطة مغلولة إلى أعناقهم ولم يبسطوها في الألبس. هذا ولا ذا، لا إسراف ولا تفريط. هؤلاء أهل البيت نتعلم منهم كيف كانوا ينفقون المال في سبيل القيم ولم يبذلون مليما واحدا في طريق باطل. ما وضعوا المال إلا في مواضعه، أنفقوا حين الإنفاق وأمسكوا حينما يتطلب الإنفاق. فهؤلاء أهل البيت اللهم ارفع درجتهم واجعلهم قدوة لنا في التصرفات المالية كما هي في بقية التصرفات. اجعلنا نقتدي بهم، اجعلنا معهم ننتهج منهجهم. اللهم صل على محمد وآله. أهل البيت ما كانوا يسرفون، ارفع هؤلاء الذين لم يسرفوا ولا تجعلنا مسرفين. اللهم صل على محمد وآله. أهل البيت لم يتلفوا أموالهم، كانوا يلعبون بالمال ويعبثون بالمال، صار يتلف المال من دون نفع. اللهم صل على محمد وآله، يعني لا تتلف أموالنا كما لم تتلف أموال محمد وآل محمد، واجعلنا نستفيد من هذا المال كما استفاد منه محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني كما جعلت البركة في مال محمد وآل محمد اجعل البركة في مالي. مال البيت كان يفيض بالخيرات، اجعل مال يفيض بالخيرات. بيتي يكون بيت خير، سيارتي سيارة خير، مالي مال خير، وما شابه من هالأمور كلها تكون فيها بركة. يعني بيت يستقبل ضيوف وما شابه، سيارة تقوم بعملية خدمة للمؤمنين وما شابه، كل ما أملكه في خدمة القيم، هذا معنى البركة. ما يفيض بالخير، كل خير. وما الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي دينارين لذاك الفقير، ما شاء الله يتحول هذا المال إلى بركة وأموال طائلة. هذا دينارين ما في بركة، جعل مالي في بركة. والناس يقول ما في بركة، وليس ما في بركة؟ لأن إما إحنا إما مسرفين إما مبذرين إما اكتسبنا بغير طريق مشروع أو ما شاب من هذه التصرفات. طبعا المال ما في بركة. لما أنا أجي أطبخ الرز يطلق أربعة هرمي الدرام، شنو كل في بركة؟ وهكذا التصرفات مالية الأخرى، يفقد المال بركته بسبب التصرفات الخاطئة. لما أجعل المال مال على أساس طغيان ما يفقد بركة، لما مال أسرف به يفقد البركة، إذا أبذر به يفقد البركة حلال، ولما يكون من غير جهة الحلال يفقد البركة. وهذا اللهم صل على محمد وآله، اجعل مالي فيه البركة كما جعلت مال محمد وآل محمد، واجعلني معهم بأن أجعل مالي مبارك كما جعلوا أموالهم مباركة. البيت أموالهم كانت تفيض بالبركة، اجعل مالي مالا مباركا. أهل البيت كيف كانوا يتركون المال؟ كيف كانوا ينفقون المال؟ زين، كان انفاق ضلال في غير مواضعه؟ لا، كان انفاق هدى، انفاق اللي يؤدي بهم الى الجنه، تجاره مع الله، يوقون الفقير ويسالون اليتيم وينفقون في سبيل الله. بالتالي الانفاق انفاق هدى، مو انفاق ضلال، مو من اجل السيطره على الناس، مو من اجل الرياء، مو من اجل العبث، مو من اجل الفقفقه. ناس تدور تصرف الاموال تنفق ما شاء الله، لكن انفاق هدى لا انفاق ضلال. انفاق ضلال من أجل التفاخر انفاق ضلال، هذا هو انفاق الضلال. لكن صار الإنسان يتزوج وينسى من أجل إعلان الزواج وإشراك الناس في فرحته، من دون إشراك، من دون تكبير، من دون فقفقة، من دون فخ، وبقدر إمكاناته. هذا إنفاق هذا. إنفاق هذا. هذا سوى وجبة ذاك سوى ولينا. هذا أولم وذاك أولم. لكن ذاك أولم للبحار والفقفقة، هذا أولم للناس والخير والبركة. هذا احنا لازم نمسكه. الانفاق الانفاق هدى. رسول الله لما تزوج فاطمة وعلي سلام الله عليهما انفقوا اولموا وما انفقوا. والرسول اخذ مهر لفاطمة وانفق. القدرة الشرائية في ذاك اليوم مو قليلة ايضا 500 درهم. لكن في ماذا انفقت؟ في بناء البيت. من نفس المهر. أساس البيت أسس، ومن نفس المهر أولم الرسول. لكن هذا كان بركة، كان هدى، انفاق هدى. وهكذا بقية المفردات الأخرى من الانفاق. تعلم من أهل البيت كيف كانوا ينفقون أموالهم. هل انفاق ضلال أو انفاق هدى؟ فانفاق هدى يعني كما أراده الله، كما أمرني الشارع، وكما عادات الناس وتقاليد الناس، ومن أجل إشباع رغبة نفسية من الفخفخة والتفاخر وما شابه. إذن اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني ارفع وأبرز منهج محمد وعلى محمد في إنفاق المال. أبرز منهج محمد وعلى محمد، ارفع يعني اجعله شاخص. وتصرفات المالية لأهل البيت اجعلها شاخصة لنا، اجعلها واضحة لنا، وفقنا لأن نراها ونقتدي بها حتى نتحرك في الحركة المالية كما تحرك أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. أنا وأنك اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، وامنعني من السرف كما منعت محمد وآله، وحط الرزق من السلف كما حطمت رزق محمد وآله، وصر ملكتي بالبركة فيه كما وصر كما يملك محمد وآله، وحصن رزقي وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق فيما أنفق من، يعني كما وفقت محمد وآله للبر للخير فيما أنفقوا من أعمال. أصابوا البر، أصابوا خير في إنفاقهم، هم يصيبوا الخير في إنفاقهم. أفضل النكاح بركة أيسره مؤونة، يعني أقل تكاليف، هذا فيه البركة، هذا إنفاق بركة. مو كثرة الإنفاق التلف وما شابه الإسراف والتكبير والتفاخر. وهكذا السيارة اللي يشتريها الإنسان، الأكل اللي يأكل الإنسان، وما شابه اللباس اللي يلبسه الإنسان، معناته تطلع دعايات في السيارة الفخامة والفخر وما شابه. حتى الدعاية والإعلام هي تخلق عقلية سلبية. ومن هالحديث لازم نتفق، مو تاخذ من هالدعايات وكلمات الناس ويخدعون الشياطين. لابد أن نرجع إلى منهج أهل البيت في التعامل المالي حتى نوفق للتعامل السليم، المنهج السليم، والتصرف السليم في المال. لا إسراف، لا تبذير، لا تفاخر، لا تسلط، لا ما شابه من هذه الأمور، فإنما صرف ينبئ عن عقل كبير وإيمان راسخ وتصرفات سليمة تفيض بالخيرات والبركات. صلى الله وسلم لكل تصرف من المالين سليم من المسلمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام عليكم.